يا ما حلا وقت العشاء شابت النار في مجلس فيها النشامى يجونا وفنجال نشكر خالطة بالنوبهار والعود الأزرق فاح ريحة ولونا وحيل تقلط للرجاجيل الأحرار كرامة الأهل السخايف علونا وسوالف تجلي عن الكبد الأمرار وفعل النشامى ربعنا يذكرونا يا ما حلا وقت العشاء شابت النار في مجلس فيها النشامى يجونا وفنجال نشكر خالطة بالنوبهار والعود الأزرق فاح ريحة ولونه والنول أبرق واكتفت بعدها مطار والدار خضرة من سحايب مزونا يا ما حلى الجلسة مع رجال خيار في خايع فيهن نفل ينظرونا يا ما حلى وقت العشاء شابت النار في مجلس فيها النشامى يجونا وفنجال نشكر خالطة بالنوبهار والعود الأزرق فاح ريحة ولونه ويا ما حلى الممشى على زهر نوار وطلع الزبيدي أبيض يقطفونه أنشهد إنه غاية النفس والكار شوف الزمل في يوم حلى تضعونا يا ما حلى وقت العشاء شابت النار في مجلس فيها النشامى يجونا وفنجال نشكر خالطة بالنوبهار والعود الأزرق فاح ريحة ولونه ذي جنة الدنيا معزاه وتذكار ومنها المطلوبه تقفى تشطونه والختم صلوا عدما طاير طار على نبي بالهداية تبعونا يا ما حلا وقت العشاء شابت النار في مجلس فيها النشامى يجونا وفنجال نشكر خالطة بالنوبهار والعود الأزرق فاح ريحة ولونه وفنجال نشكر خالطة بالنوبهار والعود الأزرق فاح ريحة ولونه